والصفة الثلاثون صفة العينين. قال الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال: تجري بأعيننا، وقال: ولتصنع على عيني. فهذه الآيات الثلاث فيها إثبات صفة العينين لله عز وجل. وقد ذكرت صفة العين في خطاب الشرع على ثلاثة أنحاء: أحدهما الجمع في الآيتين الأوليين بأعيننا وبأعيننا، وثانيها الإفراد في الآية الأخيرة على عيني، وثالثها التثنية، ولم تأتي صريحة في القرآن الكريم ولا في الأحاديث الصحيحة، لكن ثبت في الصحيحين في صفة الدجال قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإنه أعور العين اليمنى، ألا وإن ربكم ليس بأعور. فنفيه العور عن الله عز وجل يفيد إثبات العينين لله، لأن العور عند العرب اسم لما جمع وصفين، أحدهما كونه ذا عينين، فلا يطلق على ذي عين واحدة ولا على ذي أعين، والآخر كون إحداهما سليمة والأخرى معيبة، كالواقع في صفة الدجال، فتكون له عينان إحداهما سليمة والأخرى معيبة. والله سبحانه وتعالى نفي عنه العور فقيل: ألا وإن ربكم ليس بأعور، فنفي عنه النقص وأثبت له الكمال، والنقص هنا كون إحدى عينيه معيبة، والكمال كون الله سبحانه وتعالى له عينان موصوفتان بالكمال بريئتان من النقص. وهذا المعنى من إثبات صفة العينين لله طريقه الوضع اللغوي، فإن العرب في كلامها تريد هذا المعنى، فحينئذ ما ذكرناه من البيان لا يخالف ما تقدم من قول المصنف: ولا يقاس بخلقه، لأن المذكور هنا ليس قياسا، فإنا لم نقص الخالق على المخلوق، بل بين ذلك باعتبار الوضع اللغوي. واضح؟ يعني كيف أثبتنا لله عينين في الحديث المتقدم؟ بما تفهمه العرب من الكلام العربي الذي خوطبنا به في القرآن والسنة، وهو براء من كوننا قايسنا بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى. وممن ذكر هذا الحديث دليلا على إثبات العينين الإمام أحمد وعثمان بن سعيد الدارمي في آخرين. وذكر إثبات العينين هو المشهور عند أهل السنة، وهو الذي حكاه عنهم أبو الحسن الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين. فعقيدة أهل السنة والجماعة إثبات العينين لله عز وجل، ويكون ما في القرآن من الإفراد يراد به جنس الصفة، وما فيه من الجمع يراد به التعظيم مشاكلة بين ناء المفيدة للتعظيم والجمع وبين الصفة المضافة إليها وهي صفة العين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.